بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، وعليه فمتى ما فقدت الصلاة شرطا من هذه الشروط أو أكثر فإنها باطلة لا تصح. وهذه الشروط مطلوب تحصيلها من المسلم قبل الصلاة، وواجب أن تستمر أثناءه. شروط تحصل قبل أن يحرم الإنسان بصلاته، ثم واجب أن تستصحب أثناء الصلاة، ولا يجوز الإخلال بهذه الشروط أو بشيء منها أثناء الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول: إن شروط الصلاة ستة، وسيشرحها ويبين بعض ما فيها من أحكام. وأكثر العلماء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ينصون على أن شروط الصلاة تسعة، كما فعل صاحبا الإقناع والمنتهى وغيرهم من علماء المذهب، وكذلك الأمر في الرسالة التي يحفظها كثير من طلبة العلم، التي هي رسالة الإمام المجدد الموسومة برسالة شروط الصلاة. عد هؤلاء العلماء الشروط تسعة، وكأن المؤلف رحمه الله ارتأى أن الإسلام والعقل والتمييز، أن هذه الشروط الثلاثة هي شروط عامة في جميع العبادات. اللهم إلا بحثا يسيرا في الزكاة وفي الحج، هذا على كل حال لها بحث، لكن في الجملة هذه الشروط الثلاثة وهي الإسلام والعقل والتمييز مطلوبة في العبادات جميعا. إنما يريد أن ينبه إلى الشروط المطلوبة للصلاة وفيها على وجه الخصوص. قال رحمه الله مبينا الشرط الأول: طهارة الحدث وتقدمت. مر بنا الكلام عن طهارة الحدث، ولا حاجة إلى تكرار ذلك، ولا تجوز صلاة مسلم إلا إذا كان متطهرا، فإن كان محدثا حدثا أصغر فواجب أن يكون متوضئا، وإن كان محدثا حدثا أكبر فواجب أن يغتسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم في صحيحه: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فدل هذا على أن الصلاة باطلة ما لم يكن الإنسان متطهرا. متى ما فقدت الطهارة سواء كان الإنسان عامدا أو ناسيا فإن الصلاة بكل حال باطلة. ثم قال: ودخول الوقت. وهذا هو الشرط الثاني، والمقصود بالوقت وقت الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى وقت للصلوات أوقاتا، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا بد من دخول وقت الصلاة وعليه. فمن صلى قبل دخول وقت الصلاة ولو بثانية واحدة، لو أنه كبر للصلاة وبقي على دخول الوقت ثانية واحدة، فإن صلاته بالاتفاق باطلة. لا بد أن يحرم بالصلاة وقد دخل الوقت، وسيأتي تفاصيل هذه الأوقات. وأما من صلى بعد الوقت فإن الحكم فيه تفصيل، فإن صلى بعد الوقت لعذر فإن صلاته صحيحة، وهي قضاء كما هو مذهب جمهور أهل العلم، أو أداء كما هو مذهب بعض المحققين. أما إن كان صلاها بعد الوقت لغير عذر فإنه آثم بذلك بالإجماع، وواجب عليه أن يصلي عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين إلى أنه لا صلاة على هذا الذي ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها، هذا لا يصلي، ولو صلى فإنها غير مقبولة، وإثمه من عظمته لا يكفره قضاء، بل لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر إذن عظيم. هذا الذي يتساهل في شأن الصلاة ولا يبالي صلى في أثناء الوقت أو بعده، يركعها كيفما اتفق ومتى ما سنحت له الفرصة، فليعلم أنه على شفا هلكة. بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة متى ما أخرها عامدا بلا عذر حتى خرج وقتها، فإنه يكفر بذلك ولو صلى بعد الوقت. فالأمر في غاية الخطورة، والصلاة وظيفة حياتك، أهم من كل شيء في حياتك، من عمل ووظيفة وأولاد وزواج وله وأصحاب ومن كل شيء. هذه وظيفة واجبة عليك في كل الحياة، منذ أن تكلف وإلى أن تموت، لا يعفى الإنسان عن الصلاة في حال من الأحوال، متى ما كان عاقلا ونفسه يتردد في صدره، فواجب عليه أن يصلي بالحالة التي يكون عليها، لا يعفى عن الصلاة البتة. فالتساهل في شأن الصلاة أمره عظيم. حذار يا عبد الله الذي يؤخر ويقول: لا بأس، متى ما فرغت من مشاهدة أو حديث أو عمل لا ضرورة فيه، ويقول: لا بأس أن أجمع الصلاة مع غيرها. حذار يا عبد الله، فإن الجمع بغير عذر من الكبائر، كما نص على هذا عمر رضي الله عنه وغيره من السلف وأئمة أهل العلم، فلا يجوز لك التساهل في ذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمؤلف سيستطرد الآن في بيان أوقات هذه الصلوات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، هذا وقت الظهر ابتداء وانتهاء، من كذا حتى كذا، حتى يعني إلى كذا. وكثير من الفقهاء يبدأ بصلاة الظهر، وهي التي جاءت في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ابتدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلاة الفجر. قال: فوقت الظهر من الزوال. ما هو الزوال؟ الزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. تفسير ذلك أن الشمس إذا أشرقت فإنه يكون لها ظل جهة الغرب طويل، ثم كلما صعدت الشمس كلما تقلص هذا الظل، أليس كذلك؟ إلى أن تصل الشمس إلى الوسط، أو ما يسمى بخط الظل، ما يسمى بماذا؟ خط الظل. ثم بعد ذلك تبدأ بالاتجاه إلى جهة الغرب. إذا بدأ الظل بعد الوصول إلى خط الظل، بدأ الظل بالزيادة من جهة الشرق ولو شعرة، نقول ها هنا ماذا؟ بدأ الزوال، وحينئذ وجبت صلاة الظهر، لقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها. وبالتالي فإن هذا هو الوقت الذي يجب أو تجب صلاة الظهر فيه، وتلزم في ذمة المصلي أن يصليها. والمؤلف رحمه الله يقول: حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ما هو ظل الزوال؟ وما أراد بقوله حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال؟ علمنا أن ابتداء وقت صلاة الظهر هو من بداية ظهور الظل من جهة الشرق، بعد أن يتقلص يبدأ يزيد من الجهة الأخرى، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا الذي أراده بقوله حتى يتساوى منتصب وفيئه. يقول كثير من أهل اللغة: ما قبل الزوال يسمى ظلا، وما بعد الزوال يسمى فيئا. ما قبل الزوال يسمى إيش؟ ظل، وما بعد الزوال يسمى في. يقول: إذا تساوى منتصب، هذا منتصب، تساوى مع ظله، تساوى مع ظله طوله طول معين، والظل الذي تراه في الأرض بمثل هذا الطول، هنا أصبح ماذا؟ الزوال، لكن مع شيء آخر. قال: سوى ظل الزوال، يعني هذا زيادة إلى ظل الزوال. ما المراد بظل الزوال؟ الذين يقطنون في نصف الكرة الشمالي تجد أن ثمة ظلا ملازما للشواخص، يعني الشيء المرتفع لا ينفك منه هذا الشاخص، لأن الشمس بالنسبة لي، الذين يقطنون في شمال الكرة الأرضية، الشمس بالنسبة لهم تميل إلى جهة الجنوب، تميل إلى جهة الجنوب، وبالتالي فإنه يظهر ظل ملازم للشواخص جهة ماذا؟ جهة الشمال. يعني لا يمكن أن يكون هناك زوال أو عدم لهذا الظل البتة، بل لا بد من وجود شيء. اللهم إلا يعني في يومين في السنة لمن كان بين خط عرض 23.45 شمالا 23.45 جنوبا، ما بين هذين مكة مثلا تقع في ذلك، المدينة 24 وشيء لا يظهر فيها، لا بد من وجود ماذا؟ لا بد من وجود قدر من الظل. أما الذين في خلال هذه المسافة كمكة مثلا وما دونها، فإنه يمكن أن يقع عندهم يومان يتعامد فيها، تتعامد الشمس تماما مع الشواخص، لذلك يعلنون يقولون مثلا غدا تتعامد الشمس مع الكعبة لمن أراد أن يضبط القبلة، هو مرادهم أنها تكون فوقها تماما، تكون متعامدة مع الشواخص تماما، وبالتالي يعرف الإنسان جهة القبلة من بلده البعيد إذا راعى وقت الزوال في مكة فيعرف القبلة. المقصود أن الشيء الشاخص، لنقل هذا شاخص، الآن إذا أشرقت الشمس فإنه يظهر في جهة الغرب ظل لكنه مائل شيئا إلى جهة الشمال، ثم تستمر الشمس، أليس كذلك؟ نحن الآن هنا في جهة الجنوب، عفوا هذا جهة الجنوب وهذا جهة الشمال، تمشي الشمس من هنا ويكون هناك ظل مائل إلى جهة ماذا؟ الشمال، ثم يتقلص إلى أن تكون الشمس في خط الزوال في المنتصف، هنا لا يكون هناك ظل إلا ظل جهة الشمال. إذا كان جهة الشمال تحديدا فقط، هذا هو وقت ماذا؟ وقت الانتصاف. ثم تبدأ بعد ذلك بالتحرك، تجري إلى جهة، هي تجري إلى جهة الغرب، فيبدأ الظل يزيد ويتجه إلى جهة ماذا؟ ويتجه إلى جهة الشرق. هذه الزيادة هي التي نقول متى ما شعرنا أو لاحظنا هذه الزيادة قلنا إنه ماذا؟ قد زالت الشمس، قلنا إنه قد زالت الشمس. طيب، يعني إذا قدرنا أن شاخصا طوله 10 أمتار، شاخص طوله 10 أمتار، هذا طوله 10 أمتار، وفيء الظل متر، وفيء الظل متر، هذا الذي ماذا؟ يبقى ولا يتقلص ولو وصلت الشمس إلى ماذا؟ إلى خط الزوال في المنتصف. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا أصبح طول الظل في الأرض كم؟ 11 مترا. العشرة فهمناها وهي أنه أصبح طول الظل طول الشاخص، والمتر هذا قدر زائد لا يحسب، حينما نقول أن يكون ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، فهذا قدر زائد لا يحسب. فمتى ما أصبح طول الظل على الأرض 11 مترا، لأننا حسبنا وقت المنتصف تماما الذي يكون الظل فيه إلى جهة الشمال فقط، هذا قلنا ماذا؟ هو الوسط، ثم تبدأ تميل، هذا القدر حسبناه فوجدناه مترا، هذا نحسبه لنعرف وقت خروج صلاة الظهر، نزيده على قدر طول الشاخص. واضح؟ هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. طيب، قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. قال ويليه، يعني بلا فاصل بين الوقتين، فلا فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر، أو لا فاصل بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. في اللحظة التي يخرج فيها وقت هذه يدخل وقت هذه، بخلاف قول قلة من أهل العلم، وهو قول في المذهب بخلاف قول جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. هؤلاء القلة يرون أن هناك وقتا يسيرا، وبعضهم يحدده بقدر 4 ركعات، وكل ذلك لا دليل عليه. الصحيح أنه لا فاصل بين وقتي الظهر والعصر. قال ويليه المختار للعصر. المختار صفة لموصوف محذوف، مراده الوقت المختار، هذا وقت الاختيار الذي يجب أن يصلي فيه الإنسان عند عدم الضرورة، عند عدم الضرورة، هذا يسمى إيش؟ وقت اختيار. وعليه مفهوم ذلك أن هناك ماذا؟ أن هناك وقت اضطرار، سيأتي في قوله والضرورة إلى الغروب. وأوقات الصلوات كما ذكر المؤلف رحمه الله كلها وقت واحد، 3 فروض وقت واحد، ووقتان فيهما وقت اختيار ووقت اضطرار، العصر والعشاء، كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال ويليه المختار، يعني الوقت المختار للعصر، يدخل وقت العصر مباشرة، حتى يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. وعليه شاخص طوله 10 أمتار غرزناه في الأرض، وفيء الظل متر. متى يخرج وقت صلاة العصر؟ إذا صار ظل الأرض، ظل الشاخص في الأرض كم؟ 21 مترا. إذا صار 21 متر، هنا نقول إنه ماذا؟ خرج وقت صلاة العصر. وقول المؤلف رحمه الله بأن وقت صلاة العصر يخرج بمصير ظل كل شيء مثليه، هو المذهب عند الحنابلة، بل هو مذهب جمهور أهل العلم، وهذا الذي نص عليه صاحب الإقناع والمنتهى وجمهور أصحاب الإمام أحمد، بل جمهور كما قلت لك أهل العلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام كما عند أبي داود والترمذي أول مرة في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به في اليوم الثاني صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، ثم أخبره أن الوقت بين هذين، بين له أول الوقت وبين له آخر الوقت. متى كان آخر الوقت؟ حين صار ظل كل شيء، حينما صار ظل كل شيء مثليه. و ثمة قول أو رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي رواية قوية، وقال بها الشيخان، اختارها الشيخان. اصطلاح الحنابلة في كلمة الشيخين ما هو؟ أحسنت، بارك الله فيك. الشيخان، الغالب أن الحنابلة إذا أطلقوا هذه الكلمة فالمراد الموفق والمجد، الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية، وهما في المذهب بمكان علي، واختيارهما يعني لا شك أن له قدرا عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا غير هذين من أئمة المذهب. ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الرواية الثانية هي أنه ينتهي إلى اصفرار الشمس، ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، يقولون هذا دليل على أن انتهاء وقت صلاة العصر هو ماذا؟ اصفرار الشمس. طيب، اصفرار الشمس ومصير ظل كل شيء مثليه، أيهما أسبق وأيهما المتأخر؟ ها؟ نعم، الاصفرار متأخر، هو متأخر شيئا يسيرا، متأخر ماذا؟ شيئا يسيرا عن مصير ظل كل شيء مثليه. يعني إذا صار ظل كل شيء مثليه ونظرت إلى الشمس فإنك تجدها لا تزال ماذا؟ لا تزال بيضاء قوية، ثم بعد ذلك بشيء يسير ماذا؟ تصفر. هنا يقول أصحاب هذا المذهب إنها تصبح حينئذ ينتهي وقت صلاة العصر المختار الذي لا يجوز التأخير عنه، كما مر بنا سابقا لا يجوز التأخير عن وقت الاختيار إلا لعذر وضرورة، إلا لعذر وضرورة. وهذا القول من القوة بمكان، هذا القول من القوة بمكان، لأن حديث عبد الله بن عمرو متأخر وحديث جبريل متقدم، ولأنه حديث قولي، وما قبله حديث جبريل حديث فعلي، وأيضا لأنه أصح إسنادا فهو في صحيح مسلم، ولأنه زيادة، والزيادة يعني ينبغي قبولها، فيه زيادة وينبغي قبولها، فلعل الأمر أن الوقت في ابتداء الأمر بالصلاة كان إلى مصير ظل كل شيء مثلي، ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة باتساع الوقت، والعلم عند الله عز وجل. ولا شك أن السنة التعجيل في صلاة العصر، السنة التعجيل، وأن يؤديها الإنسان في أول وقتها، وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة، حتى إن الواحد من الصحابة يذهب إلى رحله في آخر المدينة والشمس حية، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر. وكذلك صلاة الظهر أيضا السنة التعجيل فيها، أو التعجيل بها، اللهم إلا في حال شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فالسنة في صلاة الظهر عند اشتداد الحر، هذه حالة مستثنات، أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر، ولا ينكسر الحر إلا قرب دخول وقت صلاة العصر، وأما تأخيره شيئا يسيرا هذا لا يعد إبرادا، هذا لا يعد إبرادا. لكن لا شك أن يعني ارتباط الناس بوقت صلاة جماعة هو الأرفق بالناس، مراعاة صلاة الجماعة أولى من مراعاة الإبراد، فالإبراد سنة في قول جمهور أهل العلم، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب لكن هذا ليس بظاهر، ظاهر أنه سنة ومؤكدة، لكن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة، فمراعاة صلاة الجماعة واجبة. لكن من إذا كانوا جماعة متفقين أو في نزهة وبرية أو كانت المرأة في بيتها، فالسنة في حقها أن تبرد، وهذا هو الأظهر، أن الإبراد في حق كل أحد، الذي يصلي في جماعة والذي يصلي في بيته لعذر، والمرأة التي تصلي في بيتها، كل السنة في حقه ماذا؟ أن يبرد، لأن العلة تشمل الجميع، فإن شدة الحر من ماذا؟ من فيح جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: والضرورة إلى الغروب، يعني وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يقتضي القول بأن هذا الحديث الثاني من أدرك ركعة من العصر يراد به ماذا؟ في حال العذر والضرورة، في حال العذر والضرورة. ومن أمثلة ذلك أن يكون الإنسان نائما فيستيقظ قبل غروب الشمس فنقول هذا عذر صلي، أو يكون الإنسان مجروحا يحتاج إلى أن يعالج ويضمد، أو تطهر المرأة من حيضها قبل الغروب، أو طبيب مضطر إلى إجراء عملية فيؤخر إلى قبل الغروب صلاة العصر وما شاكل ذلك، هذه ماذا؟ هذه ضرورة وهذه أعذار. فوقت صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت ضرورة، هذا وقت عصر، وقت العصر للضرورة. وبالتالي الذي لا ضرورة عنده هل يجوز أن يؤخر إلى هذا الوقت؟ الجواب لا يجوز، ولو صلى فصلاته صحيحة مع الإثم، فصلاته صحيحة مع الإثم لمخالفته قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب، قال رحمه الله: ويليه المغرب. يليه المغرب يعني بلا فاصل، فليس هناك وقت فاصل بين ماذا؟ بين صلاة العصر وصلاة المغرب، أو بين وقتي هاتين الصلاتين. قال: ويليه المغرب متى ما غربت الشمس، متى ما سقط قرص الشمس من جهة الأفق، من جهة الغرب، فإنه حينئذ يؤذن لصلاة المغرب أو يدخل وقت صلاة المغرب، ويستمر حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هذه الحمرة التي تبقى في الأفق من جهة الغرب وتستمر ساعة أو ساعة وربعا أو نحو ذلك بحسب اختلاف الأماكن، أو ساعة ونصف أحيانا باختلاف الأماكن باختلاف الأزمنة، فيستمر الأمر إلى غياب هذا الشفق، وبالتالي يكون وقت صلاة المغرب متى ما غاب الشفق يكون قد خرج. والسنة أيضا التعجيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين صلى المغرب لما وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت يعني غربت، لما غربت بادر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. قال رحمه الله: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ويليه أيضا ليس هناك ماذا؟ فاصل بين وقتي المغرب والعشاء. ومتى ما غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء، ويستمر إلى ثلث الليل الأول. وثلث الليل يعرف بالساعة، وذلك بأن تقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسم الوقت من ماذا؟ من غروب الشمس، يعني من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم تقسم هذه الساعات إلى ثلاثة أقسام، فمتى ما مضى القسم الأول ف فإنه يكون قد انتهى ماذا؟ وقت صلاة العشاء المختار. كذلك الزوال يعرف بالساعة، الزوال يعرف بالساعة، وذلك بأن يقسم الإنسان ما بين طلوع الشمس وغروبها، يعني يقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها، المنتصف هو الزوال، المنتصف هو الزوال. يعني إذا كانت الشمس تطلع في السابعة وكانت الشمس تغرب في السابعة، متى زوال الشمس؟ 7 صباحا تشرق، 7 مساء تغرب، متى الزوال؟ 1، الساعة 1، هذا هو ماذا؟ المنتصف. 12 ساعة نصفها كم؟ 6 ساعات، من 7 عد 6 ساعات يصبح كم؟ الساعة 1، هذا وقت الزوال. فيمكن أن تعرف وقت الزوال ووقت الثلث الأول ووقت نصف الليل بهذه الطريقة التي ذكرت لك. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. وذلك يعني كون صلاة العشاء تمتد من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون العتمة إلى ثلث الليل الأول. قالت: هكذا إلى ثلث الليل يصلون العشاء؟ قالوا: فهذا ماذا؟ تحديد، هذا تحديد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أن يغيب الشفق وإلى ثلث الليل. وكذلك جاء في حديث جبريل في إمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل. فدل هذا على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بماذا؟ بثلث الليل. والقول الثاني في المسألة، بل الرواية الثانية في المذهب، واختارها الشيخان كما قلنا في مسألة صلاة العصر، هنا أيضا اتفق الموفق والمجد واستظهر هذا ابن مفلح في الفروع وكثير من أهل العلم، ذهبوا إلى أن وقت صلاة العشاء المختار ينتهي بنصف الليل وليس بثلث الليل. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في صحيح مسلم وقد مر، قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل، قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فهذا تحديد قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، فاجتمعت السنة القولية والفعلية على التأخير إلى نصف الليل. وهذه الرواية الذي يبدو والله تعالى أعلم أنها أقوى، والعلم عند الله عز وجل. والإجابة عما استدل به أصحاب الرواية الأولى يعني له عدة إجابات، والوقت يضيق عن ذلك. على كل حال، الأفضل في صلاة العشاء هو تأخيرها، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله أن يؤخرها إلى آخر الوقت المختار. السنة في صلاة العشاء عند الإمكان تأخيرها إلى آخر وقتها المختار، على القول بأنه ثلث الليل فيؤخرها إلى ثلث الليل بشرط أن ينتهي منها قبل خروج الوقت. وكذلك إذا قلنا بأن القول الصحيح هو أن آخر الوقت هو نصف الليل، يؤخرها إلى نصف الليل ما لم تخرج أو يخرج الوقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم إلا إذا كان في ذلك مشقة. وبناء على هذا فإننا نقول الأصل هو أن السنة والأفضل تعجيل الصلوات جميعا في أول وقتها، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل الأعمال ذكر في الحديث الصلاة على وقتها، وعند ابن حبان أول وقتها، ودل هذا على أن هذا هو الأفضل ولا شك، كون الإنسان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. وهذا أيضا تدل عليه النصوص العامة في الشريعة، فاستبقوا الخيرات وسارعوا، وفيه أيضا إبراء للذمة، المبادرة إلى إبراء الذمة من هذا الواجب، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا شك أن هذا أولى. لكننا نستثني من هذا حالتين، نستثني حالتين، ما هما؟ الظهر في شدة الحر، الظهر في شدة الحر، والعشاء وصلاة العشاء. لكن إن عارض ذلك يعني مانع، فإزالة هذا المانع من المشقة التي تشق على الناس أو عذر كزوال أو انتهاء صلاة الجماعة، فمراعاة صلاة الجماعة أولى. أو أن بعض الناس أو أن بعض النساء تعرف من نفسها أنها تأخذ بالحزم على نفسها إذا قامت أول الوقت، لكن لو أخرت ربما تكاسلت أو غلبها النوم، مثل هذه نقول لا، لا شك أن تأخيرها للصلاة في حقها إذا كان يؤدي في غالب الظن إلى أنه تفوتها الصلاة، فلا شك أنه لا يجوز التأخير في حقها إذا غلب على الظن أنه سوف تفوتها الصلاة. إذن هذه أوقات الصلوات الأربع. بقي الوقت الآخر أو وقت الاضطرار لصلاة العشاء، قال والضرورة إلى طلوع فجر ثان، يعني وقت صلاة العشاء وقتان، صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل على المذهب أو نصف الليل على القول الثاني، وابتداؤه من مغيب الشفق الأحمر. طيب، من انتهاء الوقت المختار الذي هو الثلث كما ذكر المؤلف إلى طلوع الفجر، يقول هذا وقت ماذا؟ ضرورة، كما قلناه في ماذا؟ في صلاة العصر. واستدل هؤلاء العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فدل هذا على أن انتهاء الصلاة يكون بدخول وقت الصلاة الأخرى، ويستثنى من هذا صلاة الفجر، يستثنى من هذا صلاة الفجر والظهر بالإجماع، ويبقى ما عدا ذلك على هذا الأصل أنه متى ما خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى. وحملوا هذا الحديث على أنه وقت الضرورة، أنه وقت الضرورة جمعا بينه وبين الأدلة التي دلت على ثلث الليل أو دلت على نصف الليل في الوقت الآخر، كما قلنا في صلاة العصر سواء بسواء. لكن وقت صلاة العصر الذي هو وقت اضطرار هذا دل عليه دليل خاص، وهو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو في رواية فقد أدرك الصلاة. لكن هذه استدل عليها، هذه المسألة استدل عليها بدليل عام، وهو حديث مسلم الذي ذكرته لك، واستدلوا بالنظر. قالوا إن الوقت إلى طلوع الفجر وقت وتر، والوتر من توابع صلاة العشاء. الوتر من ماذا؟ من توابع صلاة العشاء. هل يجوز لك أن تصلي الوتر بعد منتصف الليل وإلى قبل طلوع الفجر؟ بل هذا هو ليس فقط يجوز، بل هذا هو الأفضل. قالوا والوتر من توابع صلاة العشاء، فدل هذا على أنه وقت لها في الجملة، على أنه وقت لها في الجملة، ونقول إنه وقت اضطرار جمعا بين هذا الدليل وبين الأدلة السابقة. وعلى كل حال، القول بأن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى وقت الضرورة إلى أذان الفجر أو إلى وقت دخول الفجر، هذا عليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل وليس ثمة وقت ضرورة، والذي يصلي بعد نصف الليل يصلي ماذا؟ يصلي قضاء ولا يصلي أداء، لكن الجمهور على ما ذكرت لك، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويليه الفجر إلى الشروق. طيب، قال: ويليه الفجر إلى الشروق. قال: والضرورة إلى طلوع فجر ثان ويليه الفجر إلى الشروق، يعني من طلوع الفجر الثاني، لأنه لا فاصل عندهم بين صلاة العشاء في وقتها الاضطراري وصلاة الفجر، لا فاصل. قال إيش؟ ويليه، يعني من طلوع الفجر الثاني وإلى الشروق. وهذا بالإجماع، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه قوله تعالى وقرآن الفجر. قوله طلوع الفجر الثاني أو طلوع فجر ثان، مفهومه أن ثمة فجرا أول، والفرق بينهما أن الفجر الثاني وهو الذي علقت به الأحكام الشرعية في الصلاة، في الصيام، في غير ذلك، هو ماذا؟ الفجر الثاني. والفجر الثاني هو الفجر المعترض، وأما الفجر الأول فالفجر الممتد. الفجر المعترض الذي يكون معترضا، إذا نظرت إلى جهة الشرق تجده معترضا ما بين الشمال والجنوب، تجده ماذا؟ معترضا هكذا. أما الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، فإنه ممتد، تجده ممتدا من الشرق إلى الغرب، تجده ممتدا ماذا؟ من الشرق إلى الغرب. وفرق آخر بينهما أن ما بعد طلوع الفجر الصادق نور، وما بعد طلوع الفجر الكاذب ظلام، يظهر ضوء ثم بعد ذلك ماذا؟ يزول، يعود الظلام. أما إذا طلع الفجر الصادق فإن النور ماذا؟ لا يزال يزداد. فهذا هو الفرق بين الفجرين، وبينهما يعني ساعة، ربما ساعة إلا ربع. فالمقصود أن هذا الفجر لا يترتب عليه شيء، لا إمساك الفجر الأول، لا إمساك في صيام، ولا صلاة لفجر، ولا غير ذلك من هذه الأحكام. قال: ويليه الفجر إلى الشروق، متى ما برز قرص الشمس من جهة الشرق، هنا انتهى ماذا؟ وقت صلاة الفجر. ولا شك أن الأولى المبادرة إلى صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، الغلس الظلمة الشديدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مبكرا، لكن لا يجوز أن يكون ذلك قبل التحقق من طلوع الفجر. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. إن هذا الحديث فسره الشافعي والإمام أحمد وغيرهما كما نقل هذا الترمذي في جامعه بأنه اتضاح الفجر، اتضاح الفجر يعني كونه الإسفار يعني الوضوح والانكشاف، فكونه يتضح الفجر ويتيقن الإنسان من ظهوره لا شك أن هذا هو الوقت الذي يصلى فيه صلاة الفجر. ويجمع بين هذا الحديث وصلاته صلى الله عليه وسلم بغلس بما ذكرت لك والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. نعم، قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني إذا أدرك الإنسان مقدار تكبيرة الإحرام من الصلاة من وقت الصلاة فإن صلاته تكون ماذا؟ أداء. طبعا تكبيرة فأكثر، تكبيرة فأكثر، من باب أولى أنه أدرك ماذا؟ أكثر من تكبيرة، فإنه يكون ماذا؟ قد أدرك الصلاة، وصلاته حينها صلاة أداء، وأجره أجر صلاة الأداء، وربما يترتب على هذا بعض الأحكام الأخرى. المقصود أن إدراك الصلاة يكون بأن تدرك مقدار تكبيرة الإحرام فأكثر من وقت الصلاة. واستدل العلماء على هذا، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة من صلاة العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الفجر سجدة قبل أن تشرق أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدرك إيش؟ سجدة. قالوا: السجدة جزء من الصلاة، والصلاة شيء واحد لا يتجزأ، إذن المراد أن يكون قد أدرك ماذا؟ أي جزء من الصلاة. وبناء عليه فلو ما تمكن من إدراك إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت، فنقول إن صلاتك ماذا؟ أداء، فأكملها فإنها صلاة أداء، أنت مدرك للوقت، أنت مدرك للوقت. الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وعليها جماعة من أهل العلم أن الصلاة لا تدرك، لا يكون الإنسان مدركا للوقت إلا بأن يصلي ركعة، وليس فقط أن يدرك ماذا؟ تكبيرة، بل أن يصلي ركعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك إيش؟ ركعة، يعني ركعة كاملة بركوعها وسجودها، فيكون بالتالي قد أدرك الصلاة، فبالتالي يكون قد أدرك الصلاة. يقول: ولا لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. لكن يحرم تأخيرها يعني الصلاة إلى وقت لا يسعها، لا يجوز لك أن تتعمد تأخير وقت الصلاة حتى لا يبقى إلا وقت قليل لا يكفي لأن تؤدي الصلاة كاملة فيه. واضح؟ يعني هل يجوز أن يقول إنسان وقت الصلاة موسع فأنا سأؤخر الصلاة إلى أن يبقى المقدار الذي أصلي فيه ركعة واحدة وبعد ذلك سيخرج الوقت فأكمل فأكون مدركا، هل يجوز؟ لا يجوز لك أن تؤخر ذلك إلى هذا الوقت، بل يجوز لك أن تؤخر إلى وقت يمكن أن تؤدي فيه ماذا؟ الصلاة كاملة، إلى الوقت الذي تؤدي فيه ماذا؟ الصلاة كاملة. يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، وإلا فما فائدة التوقيت؟ لو كان يجوز ما فائدة التوقيت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة بين هذين الوقتين بينهما، إذن لا يجوز لك أن تتعمد ماذا؟ تأخيرها إلى ذاك الوقت. لكن عند العذر لو أدرك الإنسان تكبيرة على قول أو ركعة على قول فإنه يكون ماذا؟ مدركا للوقت، ويترتب على هذا شيء سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن شيء عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. نعم، يقول لا يصلي حتى يتيقنه، يعني حتى يتيقن دخول وقت الصلاة، وذلك لأن هذه هي فائدة التوقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، متى ما تيقنت من دخول وقت الصلاة صلي، ولا يجوز لك أن تبادر إلى الصلاة قبل تيقنك من دخول الوقت. يعني أنت ترى أمامك الآن أن الشمس قد غابت عن الأفق من جهة الغرب، هنا نقول ماذا؟ صلي المغرب. تيقن المصلي ها هنا إيش؟ بدخول وقت صلاة المغرب. أو يغلب على ظنه، إذا غلب على ظنه، يقول إن عجز عن اليقين وغلب على ظنه فيكفي وصلاته صحيحة. مثال ذلك أن يكون هناك غيم يمنع أن أرى هل غربت الشمس أو لم تغرب، لكن غلب على ظني أنها ماذا؟ غربت. ماذا نقول؟ الفعل صحيح، الفعل ها هنا ماذا؟ صحيح. والأمثلة خلاف هذا كثيرة، والصحيح أن هذا القيد ليس بشرط، وهو قيد العجز، بل إن حصل اليقين فالحمد لله، وإلا فيكفي غلبة الظن ولو لم يكن هناك عجز عن اليقين، لو أنه أمكنه أن يتيقن لكن اكتفى بغلبة الظن. الصحيح أن ذلك كاف، وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه، وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه. ويحصل أو تحصل غلبة الظن إما باجتهاد، وإما بإخبار ثقة، وإما بأذان في بلاد المسلمين، وإما كما هو الوقت المعاصر بتقويم معتمد، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. متى ما غلب على الظن من خلالها حصول الصلاة دخول الصلاة عفوا، فإن ذلك كاف. إذن غلبة الظن كافية في معرفة دخول الوقت. قال: ويعيد إن أخطأ، يعني إذا اجتهد. طبعا الخطأ في حال اليقين غير وارد، لكن في حال غلبة الظن، يعني اجتهد وغلب على ظنه دخول الوقت فاكتشف أنه ماذا؟ أخطأ. ما الواجب؟ أن يعيد الصلاة. صلى المغرب وقد ظن أن الشمس قد غربت، ثم انكشف الغيم واتضح أن الشمس لم تغرب، ماذا نقول؟ اجتهد فصلاته صحيحة، أو نقول إنه فقد شرطا؟ ومعلوم عندك حفظك الله أن الشرط لا يسقط لا بنسيان ولا بخطأ، الشرط لا يسقط، ودخول الوقت شرط. وبالتالي إذا اكتشف أنه قد أخطأ نقول لا إثم عليك، وتلك الصلاة في حقك نافلة، والله عز وجل لا يضيع أجر العاملين، لكن لا تزال ذمتك مشغولة بماذا؟ بصلاة الفريضة، وعليك أن تعيدها، وعليك أن تعيدها. نكمل ولا نقف؟ ها والله نحتاج إلى نصف ساعة أقل شيء. ها طيب، نؤخر إلى غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.